يوف كل غصة وسان إزري رزق الكرم زرك والرسول ديك بذوق هالعار وانا مكرم توقرا زغي كزدار يفاغ أكثر تسأل صبر الحب قدم والرأي نقطة